ولا شوف حالك اليوم ليك العز ولا دل حمق هبيل انت يا اخويا راك حمق حمق هبيل انت يا اخويا راك حمق هبيل انت يا اخويا راك حمق هبيل انت يا وعيب عليك وتبعتي غير الهبال كلامك كيبهدل فيك